بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى فإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية، كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع نادية، يعني قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن أبا جهل سأل: هل محمد يعني يعفر، يعني يعفر وجهه، يعني معناه أنه يسجد وأنه يصلي ويضع وجهه على الأرض تقرب إلى الله عز وجل؟ فقيل: نعم. فقال: لئن وجدته لا أطعن على عنقه ولا أعفرن وجهه بالتراب، يعني يلصقه بالتراب، يعني حتى يكون في وجهه، يعني بشدة وطئه إياه وأنه يعني يلتصق بالتراب، فيكون يعني يعمل معه هذا العمل الذي أراده. فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وأراد أن يفعل هذا الفعل الذي زعم أنه سيفعله، وهو أن يطع على عنقه ويعفر وجهه بالتراب، فجعل يعني ينكس على عاقبيه وقد يعني مد يديه وكأنه يريد أن يتقي شيئا، فقيل له: ما لك فعلت هذا؟ هو يرجع على عقبيه وقد جاء ليفعل هذا الفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفس على عقبيه ويكون يعني متقيا بيده شيء بيديه وكأنه يريد أن يدفع شيئا أمامه. فقال: إنه رأى خندقا من نار ورأى هولا، خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، ولو قرب منه صلى الله عليه وسلم لأخذته عضوا عضوا، يعني مزقته وتقاطعته بأن يكون كل عضو يعني مع ملك، أو كل عضو يذهب إلى جهة لشدة تمزيقه وتفريق أعضائه، وأنه لم يبقى على هيئته التي هو عليها. فأراد يعني هذا الفعل وعصمه الله عز وجل، عصم الله نبيه يعني من هذا الخبيث أن يفعل به هذا الفعل، ومع ذلك من لم يرد له هدايته فإنه يبقى على ضلاله. ومع كونه رأى يعني هذا الأمر العجيب وهذا الأمر المهول ما نفعه ذلك، بل بقي على كفره وضلاله حتى أهلكه الله وقتل يعني يوم بدر في جملة من قتل من كبار أهل مكة ومن صناديد أهل مكة. يعني ثم إنه قال يعني قال أبو هريرة أنه قد نزل في ذلك، أو أنه هل هو شيء من الحديث أو شيء بلغه أن الله عز وجل أنزل قوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا هذه الجملة أو هذه الآية يعني تدل على أن إلى أن الغنى من أسباب الطغيان، وأن الغنى يكون يعني خيرا لمن وفقه الله عز وجل لأن يأخذه من حله ويضعه في حله، وشرا لمن يعني يأخذه يعني من غير حله ويتعاظم ويترفع يعني على الناس لكونه لكون الله عز وجل أغناه. ومعلوم أن من الصحابة من كان ثريا ومن كان غنيا، وغناهم إنما كان خيرا لهم وللمسلمين، كما حصل لعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما الذين لهم أموال كثيرة ولكنهم صرفوها في الجهاد في سبيل الله، وصرفوها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي وجوه الخير. وأما من يصل إليه الغنى ويحصل الغنى ويطغى ويتكبر ويتجبر ويظن أن يعني أن هذا حصل يعني له لخاصية به، كما حصل لقارون الذي حصل له الأموال ولكن الله حسب به الأرض فلا إنسان يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعة، المرجع والمعاب، ويجازي كل بعمله خيرا فخير وإن شر فشر. ثم قال رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني العبد الذي يصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو جهل يعني ينهاه وينكر عليه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أو أمر بالتقوى، يعني أنه يعني على جادة مستقيمة ومن يتبعه كذلك، كما قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو على هدى وعلى حق، ومن وفقه الله عز وجل يكون على نهجه. فإذا فيه يعني أنه سالك الطريق المستقيم بنفسه وداعيا لغيره إلى الحق والهدى وأن يسير إلى الله عز وجل على بصيرة. ثم قال يعني في حق أبي جهل أرأيت إن كذب وتولى، أي أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني مطلع عليه وعالم بكل شيء، ألم يعلم كلا لئن لم ينتهي، يعني عن الشيء الذي قصده وأراده أو فعله أو أراده من الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لنسعى بالناصية يعني ناصيته يعني وأن يؤخذ بها يعني ويعني يرمى بها في النار. وقال ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، يعني عشيرته وقبيلته سندعو الزبانية، يعني أنه إذا دعا قبيلته والذين ينصرونه ويجدونه فالله عز وجل يدعو الزبانية الذين يستأصلون كل من كان على لم يكن مستقيما على الجادة. ثم قال كلا لا تطعه، يعني الله عز وجل يعني نهى رسول الله أن يطيعه وأمره بأن يسجد ويقترب، قال كلا لا تطعه، كلا لا تطعه، ثم قال واسجد واقترب. والمقصود السجود يعني الصلاة، وأن من أهم خصائصها السجود، ويعني وذلك أن السجود يعني هو يعني أهم أو أعظم شيء في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اسجد واقترب، يعني يدل على ذلك قوله إن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، يعني ففيه اقتراب إلى الله عز وجل يعني في حال سجوده ولهذا قال يعني في آخره وأمره بما أمر به في رواية يعني بعض الرواة قال وأمره بما أمر به يعني من السجود والاقتراب إلى الله عز وجل. قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم فقال واللات والعزى يعني حلف باللات والعزى يعني حلف باللات والعزى أنه يفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الفعل القبيح القبيح. نعم. إن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه. يعني فجأه يعني حصل فجأة يعني هو مقدم سيفعل هذا الفعل فما فجأهم منه يعني حصل فجأة وإذا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فسألوه يعني عن هذا الذي حصل له مع أنه كان عازما على أن يفعل هذا الفعل وأنه إنما جاء ليفعل هذا الفعل المشين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. ومعلوم الأجنحة أجنحة الملائكة لأن الله عز وجل خلق الملائكة ذوي أجنحة كما قال سبحانه وتعالى فاطر السماوات جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد الخلق ما يشاء وجبريل له 600 جناح كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأجنحة يعني أجنحة الملائكة. قال لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لو دنا مني لاختطفته الملائكة يعني الذين هم يعني حوله والذين أرسلهم الله عز وجل لعصمته ولسلامته من هذا البلاء الذي والشر الذي أريد به عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه يعني يقول الراوي نعم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. على الهدى يعني هو على جادة مستقيمة وأيضا كذلك يأمر يعني غيره بذلك فهو على هدى ويدعو إلى الهدى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا يعني جهل. هذا نعم لأن كان على الهدى أو أمر بالتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل. نعم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به يعني وأمره بما أمره به أي اسجد واقترب. كلا لا تطعه ثم قال واسجد واقترب. فعند عبيد الله الذي وحد الرواة أمره بما أمره به بأن يسجد ويقترب. وزاد ابن عبد الأعلى فليدع نادية يعني قومه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرحان عن نعيم بن أبي هند عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة. إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمان بن دينار. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم. لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية وكيع حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: أخبرنا وكيع حاء قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب، واللفظ ليحيى. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رضي الله عنه رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذ منهم كهيئة الزكام. أعد أعد. يفسر. يفسر القرآن برأيه. نعم. يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجه، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال: لمضر، إنك لجريء. قال: فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان بين جماعة من أصحابه، فجاءه رجل وقال، يعني في بعض الروايات أن رجل يقص في باب كندة، في طريقة ثانية أنه في المسجد، وأنه يفسر القرآن يعني برأيه، وأن من جملة ما كان يقوله أن آية الدخان في سورة الدخان أن المقصود بها أنها يوم القيامة، وأن هذا شيء يحصل للناس ويأخذ بالمسلم يعني كهيئة الزكام. فغضب وقال: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وهذا يعني فيه بيان أن الواجب على الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، والقصاص يعني يحصل منهم يعني كلام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح, وذلك لأن مهمتهم يعني الترغيب وترقيق القلوب, ولا يبالون يعني بشيء هل هو على وجه صحيح أو على غير وجه صحيح. ولهذا وهذا هو شأن القصاص, وهذا هو شأن القصاص. وقد ذكر أو جاء في يعني في في في في, في, في الترغيب والترهيب يعني عن شخص يقال له عمرو بن زرارة أنه كان يقص يعني في المسجد, وأنه جاء إليه عبد الله بن مسعود وقال له اتق الله, وتكلم مع في يعني معه وبين أن طريقته غير صحيحة. قال فانفض الناس من حولي حتى لم يبق عندي أحد, انفض الناس من حوله. وهذا ذكره يعني في الترغيب والترهيب, وهو في صحيح الترغيب والترهيب برقم 60 لشيخ ناصر الدين الألباني. يعني هذا الأثر يعني موجود في رقم 60 من صحيح الترغيب والترهيب. قال انفض الناس من حولي فلم يبق عندي أحد, جلس على كرسيه ليس عنده أحد. ثم يعني قال إن من الفقه أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. وهذا يعني فيه بيان أن الإنسان يقول بعلم أو وإلا أو ينسب العلم إلى عالمه أو يقول لا أدري, لكنه إذا قال الله أعلم يعني فيها فائدتان: فائدة الإجابة بأنه ليس عنده علم أو جواب, والثانية الثناء على الله عز وجل وتفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا أيضا أنه إذا سئل الإنسان يقول الله أعلم ولا يقول الله ورسوله أعلم. يعني كان الصحابة إذا سألهم عن شيء وأراد أن يبين لهم ويعني يقولون الله ورسوله أعلم ثم يبين لهم عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فعندما يسأل الإنسان لا يقول الله ورسوله أعلم, وإنما يقول الله أعلم كما أرشد إلى ذلك عبد الله مسعود يعني في هذا الحديث الذي قال أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يكون فيه الجواب أو الإجابة بهذا فيه فائدتان: إخبار الرجل بأنه ليس عنده جواب, والأمر الثاني الثناء على الله عز وجل بنسبة العلم إليه وأنه الأعلم وأنه العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم بين يعني المراد بالحديث, وأن هذا الذي حصل إنما هو يعني لما حصل منهم الإيذاء الشديد له عليه الصلاة والسلام يعني لقريش, يعني سأل الله عز وجل يعني أن يعني يحصل لهم سني كسني يوسف, يعني السني التي يكون فيها الجذب والقحط. فحصل ذلك يعني حتى أصابتهم حتى حصت يعني كل شيء عندهم, يعني أتلفته واستأصلته يعني هذه السنين, يعني ما بقي عندهم, حتى أكلوا العظام وأكلوا الميتات. فجاء يعني رجل في بعض الروايات أنه أبو سفيان وفي بعضها أبهم أنه رجل, فقال يعني ادعو الله لمضر. قال يعني إنك لجريء. مضر يعني معناها الذين هم آذوه والذين حصل منهم ما حصل من الأذى ودعا عليهم. فقال يعني استغفر الله لمضر. استغفر الله, نعم استغفر الله, هذا لفظ مسلم. فإنهم هلكوا. استغفر الله لمضر فإنهم هلكوا. والرواية في صحيح البخاري استسق الله لمضر فإنها هلكت. وهذه الرواية الصحيحة الموافقة للواقع. وليس المقصود يعني أنه يستغفر لهم يعني ويطلب الله المغفرة لهم لأنهم كفار, والله تعالى لا يغفر لمن كان كافرا, وإنما يغفر يعني للمؤمنين. ولكن المطابق والذي يناسب المقام هو الاستسقاء, يعني يستسقي لهم يعني حتى يعود عليهم الغيث ويحصل لهم المطر الذي به حياتهم وبه يعني تحصيل ما يأكلون وما تأكله أنعامهم. ولهذا في البخاري يعني بهذا اللفظ, ولهذا قال فإنها استسقي المضى فإنها هلكت. إذا كلمة هلكت يعني ما يناسب الاستغفار, وإنما يناسب الاستسقاء. والحديث عند البخاري برقم 4821 21 هذا رقم الحديث عند البخاري الذي هو بلفظ استسق الله لمضر فليستغفر الله. والنووي يقول إن هذا صحيح أيضا يمكن, وذلك أنه يدعو لهم بالهداية فيحصل لهم الاستغفار, وهذا غير مستقيم, يعني المقام هو مقام أنه يدعو لهم بالهداية وإذا هدوا يستغفر لهم, وإنما المقصود ما جاء في آخره فإنها قد هلكت, فإنها قد هلكت عن الجوع حتى أكلوا العظام وأكلوا الميتات يعني فصار الواحد منهم يعني في هذه السنين المجذبة يعني ينظر إلى السماء يعني كهيئة الدخان من من من من من ما حصله من الجهد والمشقة, يعني وكان يرى كأن في دخان وما في دخان, لكن بسبب الجهد والمشقة يعني حصل لهم ذلك. ف يعني كيف يكون ثم بعد ذلك أنهم يعودون يعني بعد ذلك إلى يعني بعدما يعني يحصل لهم ما يريدون من ال من ال من القحط ومن من الخصب وكون يعني الغيث ويحصل لهم ما يحصل, يعني يعودون إلى إلى إلى إلى إلى, إلى ما كانوا عليه يعني من الباطل. ومعلوم أن من كان في الآخرة يعني لا يحصل منه العودة إلى الدنيا, وإن كانوا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صالحا, لكن ابن مسعود رضي الله عنه يبين أن مقصود بالآية وهذه سورة الدخان, وأن ما جاء في الدخان الذي يعني من هو إشراط الساعة يعني هذا الذي حصل لهم في يعني بسبب القحط الذي حصل لهم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن معتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم ووكيع بن الجراح حاقل وحدثني أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن وكيع حاقل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران قال حاو حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله, يعني ذكره في يعني موضع أبو الضحى بكليته وذكره في موضع باسمه. الرواية الأولى يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم. الرواية الثانية باب كندة يعني باب في الكوفة مكان في الكوفة, يمكن أنه يعني يحصل من هذا وهذا, أقول يمكن أنه يحصل أنه يقص في المسجد ويقص عند أبي كندة, وباب كندة يعني في موضع في الكوفة, ويمكن أن يكون يعني أن فيه مسجد يعني في ذلك المكان. الآن أهل العلم يذكرون من علامات يوم القيامة الدخان. نعم. غير هذا الدخان. نعم. يعني هو ابن مسعود يبين أن الدخان الذي هو من علامات الساعة هو هذا, وأنها يعني قد مضت, ويخبر بأن هذه يعني أربعة أو خمسة منها قد مضت, يعني كما سيأتي الدخان والغزوة الكبرى التي بدر يوم بدر واللزام الذي قيل إنه يعني فسر بأنه يعني البصرة الكبرى ليوم بدر, والروم الذي هو انتصار الروم على الفرس الذي يفرح به أو فرح به المؤمنون, وقد جاء ذلك في القرآن, وكان الكفار يحبون انتصار الفرس على الروم لأنهم وثنيون من جنسهم, والمسلمون يحبون انتصار الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب وينتمون إلى دين. وقد جاء في القرآن أن الروم أنها غلبت, وأخبر أنهم سيغلبون وأن ذلك سيحصل وقد حصل ذلك كما يعني كما وعد الله عز وجل, وتحقق أنه حصل غلبتهم, وقال إن هذه كلها وقعت, يعني الروم والبصرة الكبرى واللزام الذي هو قيل إنه البصرة الكبرى الذي هو ما حصل من بدر, والدخان الذي هو حصل يعني وهذا كله قبل الساعة. هل هما دخانان؟ ما أتذكر الدخان الثاني الآن، لكن إذا كان في نص أنا ما أتذكر، لكن أذكر هذا الذي جاء في هذا الحديث وقال إنه قد مضى. نعم. ومعلم الدخان هذا ما مضى، وابن مسعود قال إنه قد مضى. نعم. والقمر قال إيش والقمر؟ نعم شيخنا. قال والقمر أيضا بعض الروايات القمر عن انشقاق القمر، يعني كونه انشق، وكل هذه كل هذه قد حصلت ووجدت. قوله فقال لمضر إنك لجريء، يعني لمضر، يعني يقول لمضر التنصيص على مضر إنك لجريء، يعني كونهم يعني يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني ينص عليهم وأنهم هم الذين آذوه وحصل منهم ما حصل، إنك لجريء يعني إذ نصيت على مضر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله خمس قد مضينا: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. والقمر يعني انشقاق القمر. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ها قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. يعني هذا الحديث يعني فيه بيان يعني بيان ويذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر يكون يوم القيامة، والعذاب الأدنى الذي يكون في الدنيا، يعني ومن ذلك المصائب التي تحل بالناس وتحصل للكفار، فإن هذه من العذاب الأدنى، وكذلك البطشة. نعم. البطشة يعني الذي حصل لهم يوم بدر وأن الله تعالى أهلكهم وسحبوا ورموا في القريب وأهلكهم الله عز وجل، ومنهم أبو جهل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان. الروم يعني الذي هو انتصار الروم الذي أخبر به جاء في القرآن. نعم. والبطشة أو الدخان شعبة الشاك. نعم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر عن شعبة عن قتادة. نعم. عن عزرة. غندر هو محمد بن جعفر، وقتادة بن دعامة السدوسي، وعزرة بن عبد الرحمن. عن الحسن العرني. الحسن بن عبد الله العرني. عن يحيى بن الجزار. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب. نعم. وهذا تساعي الإسناد. نعم. أقرأ. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. لا هذا درجة واحدة. طيب. عن محمد بن جعفر. عن شعبة. عن قتادة. عن عزرة. عن الحسن العرني. عن يحيى بن الجزار. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن أبي بن كعب. تسعة. تسعة هو الاثنين للطبقة الأولى يعني شيخان لمسلم. قال رحمه الله. هذا من أنزل الأسانيد. من أنزل الأسانيد عند مسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثه غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بمعنى حديث شيبان. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حاء قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المتعلقة بانشقاق القمر وأن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر وصار يعني فرقتين في بعض الروايات فرقتين يعني فرقتين باللام وفرقتين بالراء وشقين يعني في بعض الروايات وفي بعضها مرتين. والروايات التي فيها فرقتين ويعني فرقتين وشقين هذه لا إشكال فيها وإنما الإشكال في قوله مرتين وكأن المقصود من ذلك أنه حصل أكثر من مرة والمعروف أنه لم يأتي إلا مرة واحدة وأن ذلك حصل مرة واحدة ولم يتكرر. وقد يعني أوضح ذلك ابن حجر يعني في فتح الباري يعني في الكلام على أنه ما حصل مرتين وإنما حصل مرة واحدة وذكر الطرق يعني في ذلك وأن معروف عند العلماء عند شراح الحديث وعند غيرهم أنه ليس فيه إلا يعني ذكر أنه مرة واحدة. وقد أوضح ذلك في الجزء السابع صفحة 183 الجزء السابع من فتح الباري صفحة 183 فصل فيها الكلام حول يعني هذا المعنى وأثبت أو رجح أو صحح أنه لم يحصل مرتين وإنما حصل يعني مرة واحدة. ويعني وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة أنه كان يعني فرقتين فرقة يعني وراء الجبل وفرقة يعني دونه. ومعلوم أن إذا كان فرقتين يعني معناها أن الفرقة التي دونه أنها منفصلة عن الجبل. أما لو كانت متصلة بالجبل فإنه يعني يكون جزء منه مستور وجزء منه ظاهر. لكن لما قال فرقة يعني فرقتين فرقة يعني دون الجبل وفرقة وراءه يعني هذا دل على أنه صار قطعتين ولم يكن يعني على ما هو عليه على على على حالة واحدة. وإنما يعني وقد جاء في البخاري يعني بيان أنهم قالوا أنهم رأوا الفرقتين يعني وبينهما حرة يعني رأوا الفرقتين أو القطعتين وحرة يفصل بينهما هذه من جهة وهذه من جهة وهذه يعني في البخاري في رقم 3868 3868 ذكر أنه صار حرى بينهما يعني فرق قطعة عن يمينه وقطعة عن شماله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا يعني على حصول هذه الآية التي طلبوها. وذكر النووي أن بعض الملاحدة يعني أنهم قدحوا وانكروا هذا الحديث وقالوا أن هذا يعني كيف يكون والقمر يعني في السماء وكل يراه، فلو كان يعني هذا لعلمه الناس ما يكون خاصا يعني بأهل مكة. قال والجواب يعني عن هذا أن هذا كما فعلومي حصل في الليل، والناس يعني في منازلهم وفي داخل بيوتهم يعني نائمون، وليس كل يعني أمام القمر، حتى لو كان في العراء ما ينظر إلى القمر يعني، وإنما ينظرون إليهم الذين حصل منهم طلب الآية وأنها حصلت لهم حتى يعني يروا الشيء الذي يعني أن هذا القمر الذي هذا يجعله الله قطعتين بدل ما كان يعني شيئا واحدا يجعله قطعتين. قال هذا ثم أيضا قال إن أو أنه يعني قد أنه يحصل يعني في بعض الأماكن يعني يرى القمر، وفي بعضها يعني يكون يعني على هيئة أخرى كما يحصل في الكسوف، يحصل في يوجد في بلد وفي بلد آخر لا يوجد الكسوف. ومعلوم أن الكسوف وهو يوجد ويحصل ما يعرف الناس عنه إلا إذا قالوا قيل صلاة جامعة، يعني بعض الناس ما يتنبهون له إلا إذا قيل صلاة جامعة. إذا كلام هؤلاء الملاحدة الزنادقة الذين يقولون هذا الكلام يعني ويشككون في الحديث ويقولون هذا لو كان كذلك لعلمه الناس، يعني هذا من الكلام الباطل. ويعني وإنما يعني الذي يحصل أن الناس يعني في الليل وأنهم في بيوتهم ولا كل ينتبه لهذا، ولكن الذين حصل أو طلب منهم يعني هم الذين رأوه وهم كفار قريش والصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم اشهدوا يعني على حصول هذه الآية. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يدل أن كان موسم حج يعني الله أعلم يعني في منى موسم حج أو غير موسم حج، لأنهم يعني كانوا في يعني في يعني في يعني في وهم في مكة، يعني قد يكون في موسم حج وقد يكون في غيره. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر وعبد الله بن سخبرة عن عبد الله قال وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي عن ابن مسهر عن ابن مسهر علي بن مسهر نعم علي بن مسهر عن الأعمش فيها أبو مسهر وفيه علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم الأعمش سليمان مهران الكاهلي وإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس نعم قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا موسى بن قريش التميمي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببيان صبر الله عز وجل وأن من صفاته الصبر وأنه يعني من صبره أنهم يعني يؤذونه ويخطر منهم الأذى ويعني يعبدون معه غيره ويجعلون له الولد ويجعله ندا يعني يشاركه يعني يشاركه في العبادة. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود لما قال أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه أن تجعل الله ندا وهو خلقه يعني كونه هو الخالق وحده ومع ذلك يجعل له ند مخلوق كان عدما فأوجده الله مخلوق كان قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه يعني ففي هذا بيان اتصاف الله بالصبر وأنه لا أحد أصبر من الله وأن من ما يوضح ذلك أنهم يدعون له الولد ويعني يجعلون له الند ويعبدون معه غيره ومع ذلك يعفو عنهم ويصفح عنهم ويعني يحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم يعني من نعمه ويسر عليهم من نعمه سبحانه وتعالى. ويعني ففيه ذات صفة صبر الله عز وجل لكن لا ليس هناك شيء يدل على أن من أسماء الصبور لأنه ليس كل صفة يؤخذ منها اسم ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة يعني فالحليم يدل على الحلم والعليم يدل على العلم لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لأن من أسماء الله من صفات الله الماكر والمستهزئ والكائد ومع ذلك والكيد لأن من صفات الله أنه يستهزئ ويمكر ويكيد ولكن ليس من أسماء الله المستهزئ والماكر والكائد. فكذلك هذا لا يقال من أسماء الله الصبور لأنه جاء وصف الله تعالى بالصبر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية وأبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك؟ أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. ما ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الكافر يعني يوم القيامة ومن يكون أخف أهل النار عذابا، يعني قيل له لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي بها من عذاب الله عز وجل؟ فيقول نعم. فيقال يعني له أنك سئلت أهون من ذلك، وهو أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، فاخترت وأقدمت على الشرك الذي أوصلك إلى هذا المكان، يعني فلا ينفعه أو فلا ينفعه يعني هذا الذي حصل له من التمني أن يكون عنده الدنيا وما فيها وأن يقدمها للخلاص من عذاب الله عز وجل. فالله عز وجل يعني كلفه وأمره ونهاه وسئل وطلب منه أن يأتي بشيء يعني سهل، وهو أن يقدم على طاعة الله عز وجل ويعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فأبى إلا أن يشرك ومات على الشرك، فصار له يعني العذاب. فأهون أهل النار عذابا يعني لو قيل له إنك لو كانت لك الدنيا بما فيها هل تفعل ذلك أو هل تدفعها يعني في مقابل سلامتك من العذاب؟ فيقول نعم. فقيل له قد سئلت أهون من ذلك، سئلت شيئا يسيرا وهو أنك تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، إلا أنك أبيت أن تشرك بالله عز وجل وأن تعبد مع الله غيره، فلهذا لا ينفعه يعني كونه يندم يعني حيث لا ينفع الندم، وأنه لو كانت له الدنيا بحذافيرها فإنه يقدمها فداء، فإن ذلك قد فاته وطلب منه ما هو أهون من ذلك وما هو أسهل من ذلك. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن أبي عمران الجولي وهو عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة قال حدثني عمرو بن زرارة عن عبد الوهاب عن ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الأخير قال قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، يعني هذا الطلب كان موجود في الأزل. إيش؟ قد طلبت منك ذلك وأنت في صلب أبيك آدم. نعم. يعني هذا الطلب كان يعني في الأزل، يعني التقدير يعني كل شيء بقدر، يعني الشيء الذي يعني الأوامر والنواهي وكل ما هو مطلوب فإنه سبق به قضاء الله وقدره، ويعني لعل ذلك يعني ما جاء في يعني في الآية التي في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وقيل إنهم يعني إنهم في ظهر آدم وأنهم يعني أمثال الذر، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، وبعض أهل العلم يقول إن هذا يعني إنه يعني من قبيل الأمور التي نصبها الله عز وجل، لكن جاء يعني بعض الأحاديث التي صحت، وهذا من هذا القبيل، يعني هو في ظهر آدم، وأن هذا سبق به قضاء الله وقدره، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بطاعته ونهاهم معصيته، وقد سبق قضاء الله وقدره في كل شيء. هل يحكم على لفظة التي مرت في صحيح مسلم استغفر لمضر بأنها منكرة أو شاذة خالف رواية البخاري؟ يعني هو الذي يظهر، نعم هو الذي يظهر، لأن قوله فإنها هلكت يعني استغفر لهم لأنهم هلكوا ما يستقيم. الرواية اللي في البخاري هي الواضحة، استغفر استسقي لمضر فإنها هلكت، وهنا استغفر لمضر فإنهم هلكوا. يعني إنه يقول يعني يمكن يكون لها معنى، وهي أنه يعني يدعو لهم يعني بالهداية، وأنهم إذا يعني هدوا أنهم يعني يستغفر لهم. المقام ليس مقام يعني كونه يدعى لهم بالهداية، مقام أنهم أكلوا العظام والبهائم وأصابهم القحط الشديد وحصل هلاكهم يعني بسبب ذلك.